إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذه الآية العظيمة هي الآية الثالثة من سورة الأعراف، أمر الله سبحانه وتعالى فيها عباده أجمعين باتباع ما أنزله إليهم من كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الاتباع في لغة العرب مشتق من تبع يتبع اتباعا، فهو متبع إذا مشى خلفه واقتفى أثره حتى أدركه ولحقه. وأما في الشرع فأحسن تعريف للاتباع هو ما نقله الإمام الحافظ العلم أبو المظفر بن السمعاني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم قواطع الأدلة، حيث نقل عن جمهور العلماء أنهم يقولون في الاتباع أن الاتباع هو صدق الأخذ بأدلة الكتاب والسنة، صدق الأخذ بأدلة الكتاب والسنة والعمل بها والقبول لها مع كمال الانقياد والتسليم. هذا هو الاتباع يا عباد الله. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما أنزله الله إلينا مبينا في قوله سبحانه في سورة البقرة ممتنا على عباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فامتن الله على عباده في هذه الآية بهذا القرآن الكريم وبسنة النبي العظيم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة يعظكم به، أي أن الموعظة المؤثرة والموعظة الصحيحة يجب أن تكون من الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى وعظ عباده في كتابه، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم وعظ أمته في سنته عليه الصلاة والسلام. ما أنزله الله إلينا مبين في قوله سبحانه ممتنًا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سورة النساء: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ما أنزله الله إلينا بيّنه سبحانه ممتنًا على أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه في سورة الأحزاب: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اتبعوا الكتاب والسنة. ولقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده باتباع الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، وذكر سبحانه ثمار اتباع الكتاب والسنة وفضائل اتباع الكتاب والسنة في مواضع كثيرة من كتابه الكريم، لا يسعنا المقام لذكرها الآن، إلا أننا سنبين ما هو المقصود بالاتباع. ما هو المقصود بالاتباع؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، القرآن والسنة. هذا القرآن العظيم، هذا الكتاب العزيز الذي قال الله سبحانه في وصفه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب يعتقد فيه أهل السنة والجماعة، وهو المعتقد الصحيح الذي يجب أن يعتقده كل مسلم، أنه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، المتعبد به في كل زمان ومكان، المنزل من عند الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آيات محكمات وسور بينات بحروف وكلمات من الله بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهكذا يا عباد الله، بيّن سبحانه أن هذا الكتاب العزيز هو كلامه جل وعلا، فقال سبحانه في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حتى يسمع كلام الله، أي هو هذا القرآن العظيم، كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، غير مخلوق. نعم يا عباد الله، وهو آيات بينات، آيات محكمات وسور بينات، قال الله سبحانه في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا هو القرآن يا عباد الله، هذا هو الكتاب العزيز، هذا هو الكتاب المبين الذي أنزله الله عز وجل للتدبر. قال الله في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الذي أنزله الله عز وجل للتذكير والذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه في آخر آية من سورة قاف: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي أنزله الله عز وجل للإنذار. قال الله سبحانه في سورة الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال الله في سورة الأنبياء: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. الذي أنزله الله عز وجل للاتباع، وكي يكون أمرا ومرجعا يرجع إليه الناس عند الاختلاف بالالتفاف حول الكتاب والسنة. نعم يا عباد الله، فهو رحمة للمؤمنين، وهو هدى وشفاء لما في الصدور. قال الله سبحانه في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهكذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة هي الطريقة، كما قال أحد الشعراء: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل أمة سنة وإمام. فالسنة في اللغة هي الطريقة، وأما في الشرع فهي كل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو هم أو إقرار أو صفة أو غير ذلك من أحواله عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة بين أيدينا أمام أعيننا كالقرآن في صحيح الإمام البخاري، ذلك الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام العالم البخاري رحمه الله تعالى، ورحل رحمه الله تعالى إلى أقطار الأرض، فنقل عن رجال أثبات وأسند بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، إلى أن وصل إلى زمن أتباع التابعين ثم التابعين ثم الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع لنا أقوالا كثيرة صحيحة إليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا أفعالا من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وسماه الجامع الصحيح المسند المختصر من أقوال النبي صلى الله من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا هو الاسم الشرعي لصحيح البخاري ولهذا الكتاب العظيم الذي يعتبر أفضل الكتب المصنفة على الإطلاق. نعم يا عباد الله، ثم الشهر بين العلماء وبين طلبة العلم اختصارا بصحيح الإمام البخاري، تبعه على ذلك تلميذه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فألف صحيحا جامعا لعدد كبير من الأحاديث الصحيحة إلا ما نظر مما انتقده بعض الحفاظ. ثم بعد ذلك سنن الإمام النسائي فهي في القوة أقوى السنن، ثم بعد ذلك الترمذي، ثم أبا داود، ثم ابن ماجه، وهكذا مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم ومعجم الطبراني ومسند الشافعي وموطأ الإمام مالك وغير ذلك من كتب السنة ومن كتب الحديث التي جمع منها جمعا حافلا الإمام العلم، الإمام العلم محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فألف رحمه الله تعالى السلسلة الصحيحة في أحاديث صحيحة لا تخرج في الغالب عن الصحيح أو الحسن، عن الصحة أو الحسن. وهكذا جاء بعده شيخنا محدث الديار اليمنية ومجدد الدعوة السلفية أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، فكتب الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين، والصحيح المسند مما ليس بالصحيحين، وكان شجاعا عليه رحمة الله تعالى، فألف في موضوع قل أن يكتب فيه بعض العلماء وهو موضوع القدر، فارتجل هذا الموضوع ارتجالا علميا عظيما وألف مجلدا ضخما سماه الجامع الصحيح في القدر، جمع فيه أبوابا عظيمة وأحاديث صحيحة وآثارا صحيحة عن السلف رحمهم الله تعالى. وألف الصحيح المسند من أسباب النزول، والصحيح المسند من دلائل النبوة، وغير ذلك من كتبه النافعة عليه رحمة الله تعالى. بقيت كتب من كتب السنة حققها وقام بالتعليق علينا وقام بالتعليق عليها شيخنا الناصع الأمين حامل لواء الجرح والتعديل في اليمن بلا مدافعة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وفقه ورعاه ومتع المسلمين بعمره وعلمه، فحقق جملة من كتب الحديث ومن كتب السنة. وهكذا انهال طلبة العلم في دار الحديث بدماج ومشايخ السنة وإلى اليوم وهم على هذا، على خدمة كتب الحديث والسنة. فالسنة موجودة يا عباد الله، كما أن القرآن موجود بين أيدينا وأمام أعيننا، وهما وحيان صحيحان، وهما أصلين عظيمين من الله سبحانه وتعالى لا فرق بينهما. قال الله سبحانه مبينا ذلك في أواخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الكتاب هو القرآن والإيمان هي السنة. ونبينا صلى الله عليه وسلم وصفه ربه سبحانه في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكتاب والسنة أصلين عظيمين يقوم عليهما دين العظيم دين الإسلام، فوجب اتباع الكتاب والسنة، أن نعرض أقوالنا وأفعالنا وكل أحوالنا على ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنعمل بما في الكتاب والسنة. قال الله في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الله سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره عند الآية: قال ادعى قوم محبة الله عز وجل فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ووجب عند التنازع والاختلاف الاصطفاف والالتفاف حول الكتاب والسنة. أمر الله عباده بذلك فقال سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمفتاح عظيم من مفاتيح الخير الرجوع إلى الكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويلا. يفتح ما أغلقته الفتن، يفتح ما أغلقته المصائب، يفتح ما أغلقته الاختلافات والنزاعات وهكذا إلى غير ذلك من أنواع الخصومات الرجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما، ففي ذلك الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه في سورة النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال الله في سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، أمر الله عباده باتباع ما أنزله إليهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، نهاهم في الطرف الآخر عن اتباع غير الكتاب والسنة: ولا تتبعوا من دونه أولياء، واللاء هنا ناهية جزمة الفعل المضارع بحذف النون. فنهى الله عباده عن اتباع غير الكتاب والسنة: ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره المسمى بمعالم التنزيل قوله سبحانه: ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تتخذوا من دون الله أولياء تطيعونهم في معصية الله تعالى. وكم من طرق سلكها كثير من الناس ودخلوا فيها واتبعوها، حذر الله منها ونهاهم عن اتباعها، لأنها طرق ضلال، حذر الله عباده من اتباع خطوات الشيطان. فقال سبحانه محذرا عباده ناهيا لهم كما في سورة البقرة: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. حذر الله سبحانه وتعالى عباده من اتباع الهوى والطبع والمزاج، فقال سبحانه آمرا نبيه باتباع الشريعة العظيمة ناهيا له ولأمته عن اتباع الأهواء. قال الله في سورة الكافية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بل أخبر سبحانه أن متبع الهوى ضال مضل، ضال لنفسه مضل لغيره من الناس، وهو بذلك يصير من الظالمين. فقال سبحانه في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بل أخبر سبحانه أن متبع الهوى متشبه في ذلك بالبهائم. قال الله سبحانه في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وأخبر سبحانه بأن متبع هواه قد يقوده ذاك الاتباع إلى الكفر عياذا بالله رب العالمين. قال الله سبحانه في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال سبحانه في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فاتباع الهوى مزلق خطير من مزالق الضلال، فاحذر على نفسك يا عبد الله أن تكون متبعا لهواك ولطبعك ومزاجك وما يناسبك وما تحبه، فتصير من الهالكين الخاسرين في الدنيا والآخرة عياذا بالله رب العالمين. نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن اتباع الظن، فقال سبحانه في سورة الأعراف: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال سبحانه في سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نهى الله سبحانه عن اتباع آراء الرجال والتعصب لآراء الرجال وتقديم أقوالهم على الكتاب والسنة. قال الله سبحانه في سورة هود: واتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. نهى الله عباده عن التعصب واتباع دين الآباء والأجداد، فقال سبحانه في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه أيضا في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال سبحانه في سورة لقمان: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وكم وكم من طرق نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن اتباعها وعن سلوكها وعن الدخول فيها. ولهذا تجد ما يحصل من الاختلاف بين أوساط الناس وبين أوساط المسلمين هو بسبب الاختلاف في طرق الاتباع، هو بسبب الاختلاف في طرق الاتباع، فهذا يتبع خطوات الشيطان، وذاك يتبع الظن، وذاك يتبع الهوى، وذاك يتبع آراء الرجال، وذاك يتبع دين آبائه وأجداده. وهكذا تنوعت طرق الاتباع واختلفت عند كثير من الناس، فمن الناس من يتبع حزبه ويتعصب لحزبه، ومن الناس من يتبع الرجال، ومن الناس من يتبع ويتشبه باليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، فقال سبحانه في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ رواه الترمذي وغيره، وصححه شيخنا الوادعي والإمام الألباني رحمة الله تعالى عليهما. فالشاهد يا عباد الله أن الله أمر عباده باتباع الكتاب والسنة، فلو أن كل الناس امتثلوا لهذا الأمر العظيم وعرضوا أقوالهم وأفعالهم وكل أحوالهم وجميع شؤون حياتهم اليومية على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم واستقاموا على ذلك لفازوا ونجحوا، ولحصل بينهم التآخي والترابط والتعاون على البر والتقوى. ولكن لما انحرف كثير من الناس وانزلقوا في مزالق الضلال وانحرفوا عن هذا الطريق العظيم الذي يعتبر صراط الله المستقيم ودينه القويم، كما ثبت في مسند أحمد عند الحاكم في مستدركه من حديث جابر، وجاء بنحوه يعني ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله، ثم خط خطوطا عن يمنة ذلك الخط، عن يمين ذلك الخط وعن يساره خطوطا ملتفة متعرجة، وقال: هذه السبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله عز وجل للأولين والآخرين من الجن والإنس ولعباد أجمعين، أن يتبعوا الكتاب والسنة، وأنهم إن تركوا ذلك تفرقت بهم السبل وتشعبت بهم الطرق فاختلفوا فيما بينهم، فصار بعضهم يرمي بعضا بالضلال، وبعضهم يستحل أموال بعض، وبعضهم يستحل أعراض بعض، وبعضهم يستحل دماء بعض، وهكذا نشب الاختلاف وانتشر القتل والقتال بين أوساط الأمة الإسلامية، لأنهم تفرقوا ولم يتوحدوا في طريق الاتباع الواحدة، اتباع الكتاب والسنة، فحصل البلاء والشر على هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين. ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول في يعني كما في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: كل شر في العالم، كل فتنة في العالم، كل بلاء في العالم، وقحط وكذب فهو بسبب مخالفة الرسول والعمل لغير الله وقال كل خير في العالم وصلاح وهدى ونور فسببه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل لوجه الله تعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.